هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري، ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم، وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد، منها رواية الزهري عن عروة فهما تابعيان، ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض، ثم كل منهن صحابية، ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن. وقد يعني كل هذه من الاسناد الزهري وعروه تابعيان يروي احدهما عن الاخر، ثم اربع نسوه يروي بعضهن عن بعض كلهن صحابيات، ومنهن زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، ام حبيبه وام سفيان، وزينب بنت ابي سلمه ربيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت زوجته، وكذلك ايضا حبيبه بنت ام حبيبه ربيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها من العلماء في الاسانيد يستنبطون الاشياء الغريبه. نعم. وقد روي نحو هذا عن ابي هريره ايضا فقال البزار. كثير قوله هنا يلحسونه عندك هاكل عن تتكلم عليها الان؟ لا. قاموس يلحسونه كان يحفرون تسمية الحفر لحس. نعم. متجه يعني له وجه، يعني قال له وجه فعلا. قال هذا بعد ايش؟ بعد توجه له وجه يعني. نعم. وقد روي نحو هذا عن ابي هريره ايضا فقال البزار حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا مؤمل بن اسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد التسعين. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب به. يعني يحتمل عقد التسعين هكذا فيها صلحات في العرب، عقد التسعين وعقد السبعين وعقد الخامسين، يعني هكذا الأربع هذه مثلا 40 هذه والدائرة 50 هذه 90 50 40 90 اصطلاحات العرب في العقود. عقد 50 كذا، عقد 50 هكذا، عقد 40 كذا، عقد مثلا 20، اصطلاحات العرب في العقود في أسماء العقود. نعم. ما تكلم ظاهر أنهم يحفرون، ما في يعني ما فيه نعم، يعني كان الحديث هذا يحفرونه، الحديث اللي فيه انه ينقبونه هذا مخالف الآية، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا ان يصعدوا وما استطاعوا ان ينقبوه، لكن الحديث الاخر فيه انهم كانوا يحفرون حفر. ما تكلم هذا كذا لحس يلحسونه لعل تحديثه. طيب لعل موجوده لسان نعم. وقوله قال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين. بس انتهى كلامه بس سم بس هو يشبه ما سم الشيخ هو يشبه هذا ايش آخر الحديث. نعم. أخرجه البخاري مسلم من حديث وهب به على آخر شيء. ايه.